القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. لكل منا أمنياته في الحياة تختلف من شخص لآخر، وها هو الكاتب اللبناني أمين الريحاني يحدثنا عن أمنيته فيقول: لا المجد ولا الشهرة أمنياتي القصوى، وإنما أمنياتي الأولى أن أكون بسيطا في أعمالي، صادقا في أقوالي، مستقيما في مبادئي وآرائي. أود أن أكون دائما نظيف الجسم، نزيه العقل والقلب، بعيدا عن التصلف والزخرف والعجب والمصانعة، بعيدا عن الجبن والخوف والتذبذب. علي أن أتقبل ما يقابلني من الصعوبات في مسالك الحياة باشا جادا ثابتا صابرا متجلدا. أود أن أعيش دون أن أبغض أحدا، وأحب دون أن أغار من أحد، وأرتفع دون أن أترفع على أحد. هذه هي سنتي، ولغيري أن يتخذوا سنة توافقهم. ليس من شأني أن أرشدهم منذرا أو أعظهم متهددا، فليعيشوا كما يطيب لهم. من تأملات الدكتور محمود الربيعي الناقد الأدبي ونائب رئيس مجمع اللغة العربية في سيرته الذاتية الممتعة بعد 90: حين أمتحن أعمق أفكاري ومشاعري أخلص إلى أنني لا أرى نفسي خيرا من أحد، كما أنني لا أرى أحدا خيرا مني، وعلى هذا أمضي في حياتي وأتحمل أحيانا الاتهام بأنني متكبر، وأحيانا بأنني لا أعرف لنفسي قدرها. أخيرا وقعت على عبارة لجان بول سارتر أراحتني، كنت أطالع سيرة حياته وعنوانها الكلمات حتى أتيت في آخرها على قوله: أنا إنسان بكلي، مكون من كل الناس، أساوي أي واحد منهم وأي واحد منهم يساويني. ويقول أيضا في بعض تأملاته: أسوأ المشاعر أشعر بأن حياة الإنسان فارغة، وأنه لم يعد لديه ما ينشغل به في غده، وأحسنها أشعر بأن الحياة ما يزال بها عمل نؤديه. لذا أترك أحيانا بعض ما أقوم به في يومي في منتصفه متعمدا، لأتمتع بأمل العودة إليه في غدي لتكملته. من أقوال الحسين بن علي رضي الله عنهما عن المعروف: إن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتحور نقما. إن المعروف مكسب حمدا ومعقب أجرا، فلو رأيتم المعروف رجلا رأيتموه حسنا جميلا، يسر الناظرين ويفوق العالمين. ولو رأيتم اللؤم رأيتموه سمجا مشوها، تنفر منه القلوب والأبصار. غدا نلتقي. في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.